به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. هلك النمروذ الجبار، صرعته بعوضة، وعلى أنقاض الطاغية الزائل قام جبار جديد. اليوم أتسلم أنا الصولجان وأنفرد في بابل بالسلطان بعد النمروذ ابن كنعان. ويهاجر إبراهيم والمؤمنون معه عن مدينة الجبار الجديد، وتمر أعوام وأعوام. وصلنا إلى مفترق الطرق، قفوا حتى توجهنا من إبراهيم كلمة. لوط يقول: أبي إبراهيم يأمر بمواصلة المسير. إلى أين يا لوط؟ لوط يقول: إلى أرض تزدهر فيها الكلمة. ترى أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ سأسبقه إلى الأرض الجديدة. هينون سوف يسبقك يا إبراهيم. مرحبا بهينون الحبيب، هذه المرة جئت متأخرا يا هينون. إبراهيم هنا في هذه الأرض. إبراهيم هنا في أور الكلدانيين؟ ماذا يفعل على الحدود؟ يتأهب لمعركة جديدة ضد الجبار الجديد، وتلك فرصتنا الوحيدة للبقاء يا هينون. فرصتنا مع إبراهيم؟ والكهنة أيضا يا هينون، إن الجبار الجديد لا يؤمن بنا ويخشى حق إبراهيم، فلو رضي إبراهيم أن يصالحنا لقضينا على الجبار وعاد الكهنة. وبعد ذلك يحكمنا إبراهيم. المهم الآن هو الجبار، إذا فرغنا منه نفرغ لإبراهيم. وهل ساومت إبراهيم؟ لا، فقد بعثت إليه بمن يستطيع. بعثت إليه بأبيه آزر، إنه الآن عند إبراهيم في أرض المراعي البعيدة. عز من قائل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. إبراهيم يقول: الحمد لله، الآن وضح الحق، وحجة إبراهيم تلزم آزر. آزر؟ تقول آزر؟ تناديني آزر ولا تقول يا أبتاه؟ إبراهيم يقول: إبراهيم مبعوث بكلمة لكل الناس، يحب في الله ويعادي في الله. وأنا يا إبراهيم وأعمامك، ألسنا أولى من الناس بك؟ يقول إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وها نحن يا بني نتبعك. يقول إبراهيم: أنتم تتبعون إبراهيم، ولكن المؤمنين يتبعون هدايته، وهؤلاء هم إخوة إبراهيم، فانظر أي الفريقين أنت. أنا يا بني رجل عجوز، فلو أنني آمنت بحقك ما وجدت قدرة على الجهاد معك. فامض يا إبراهيم، امضي وقد غفرت لك. يقول إبراهيم: ليتك تؤمن، فيستغفر لك إبراهيم. لا عليك يا بني، لا عليك، أذكر أنك قد استغفرت لي من قبل. يقول إبراهيم: عن أمل في إيمانك، كما أنك قد وعدت إبراهيم بأن تؤمن. واهن لك من عنيد، أريد أن أساومك فإذا بك تستدرجني لدينك. امضي يا إبراهيم، امضي عني، فأنا عدو لك ولربك. آهٍ لأعداء الحق من ضعفاء، أنت منهم براء يا إبراهيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. هنا قفوا، انتظروا حتى أساوم إبراهيم، سألزمه أو يلزمني الحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. لا، لقد هرب المنجمون والكهنة، ولن أسمح لدينك في أرضي يا إبراهيم، فامض عنها بعيدا بعيدا. لوط يقول: إلى أين أيضا تريد أن نمضي؟ لقد تركنا لك أرض بابل، وها نحن في أرض المراعي في أور الكلدانيين البعيدة. إنها أرضي، فارحلوا إلى أرض الشام. ولما كفر أهل الأرض الجديدة بالكلمة، رحل إبراهيم إلى مصر، وفي موكبه زوجه سارة، وابن أخيه لوط الموعود بكلمة، وقافلة من المؤمنين والأتباع. هذه المرة سوف أسبقك أنت يا هنون إلى مصر، لو فشلنا الآن ضعنا إلى الأبد. اسمع إلى هذه الخطة ونفذها بدقة، نفذها بعقلك لا بحقدك يا هنون. هيا. مولاي فرعون العظيم، جئتك محذرا من كارثة. بعد أيام تتسلل إلى مصر قافلة رجل ساحر، لو دخل مصر فسوف يكون. ماذا تقول يا رجل؟ أي سحر أخشاه وأي ساحر؟ مولاي العظيم، ليس عليك أخاف سحره، وإنما هو سيسحر الناس، وهذه هي قصته في بابل، وطرف من قصته في أرض حران. اسمع يا مولاي ما جرى من هذا الرجل وكان. لا لا، أنا لن أقوى على هذا السحر، ولو استدعيته لقضى علي كالنمروذ. والحل أيها الكاهن الضيف. الحل موجود يا مولاي، مر جندك يوقفونه عبر الصحراء، وأنا سأجيء لك بسر سحره، براحة قلبه وبهجة خواطره يا مولاي. سارة، أي سحر يا هنون؟ أي سحر؟ إلى قصر المرمر، زفوا معجزة السحر. يا من أنجيت إبراهيم من نار النمرود، نجني لإبراهيم من هذا الجبار. أي أي يدي شلت، يدي شلت. أرجعها إليك ترجع أيها الغادر. عجبا، يدي عادت سليمة، ولكن لما لما ترفضين يدي؟ أي قد تعبت، ماذا يحدث لي؟ هل أنا في حلم؟ لا لا لا تقتلني بسيف غضبك، بل يقتل الله عدو إبراهيم. لا لا، لن أوذي إبراهيم، لن أوذي إبراهيم. هذا هو وعدك لإبراهيم؟ ألم تعلن منذ أعوام أنك لن تؤذي إبراهيم؟ يا هاجر الوضيئة، أي شر صنعه خالك لإبراهيم؟ لما تطلب اليوم إليه أن يهاجر إلى فلسطين؟ وماذا أصنع يا هاجر الوضيئة؟ ألم تسمعي أنه بدأ يبشر بالكلمة؟ لقد آمن به أناس غير قليلين. منهم هاجر يا خالي. أنت غاضب أنت يا خالي؟ لا، ولكن كيف تبقين في قصري بعد ذلك؟ لن أبقى يا خالي، لو أذنت فسوف تهاجر هاجر. لا بأس يا ابنتي، قد منحتك لي لسارة. هاجر، سارة، بدأنا نعيش قصة. أي قصة؟ أنا أقول لك، اسمعي لي.